ان الايه فيها ايحاءات بما جاء في المعركه. فقول الله واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. كلمه تبوئ اي توطن، ومعنى توطن تبين لهم مكانا يلتزمون فيه ومقاعد ايضا. فكأن الحق سبحانه وتعالى اعطى الاشاره في الايات لان يكون المؤمنون عندما يوجههم القائد في اماكنهم لا يتزحزحون عنه. وفعلا كان ذلك توجيهه صلى الله عليه وسلم، فقال للرومان الذين اوقفهم ليحموا ظهور المسلمين لا تتحركوا من هذا المكان، وان رايتمونا منهزمين او منتصرين، منتصرين بان ندخل الكفار الى مكة لا تتحركوا، منهزمين بان يدخلون الى المدينة لا تتحركوا، لان ده ينافي تبوئ المؤمنين، توطنه ومقاع امر ثابت. هذه المعركة تجلت فيها ايات الله الكريمة. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى حينما نصرهم ببدر وهم قلة لم يخرجوا لمعركة وإنما خرجوا لمصادرة عير، ربما ظن أناس أنهم بمجرد نسبتهم إلى الله وإلى الإسلام سينصرون على هذه الوتيرة وبذلك ينفذون أسبابه. فأراد الله أن يعلمهم أنه لا بد من استنفاذ الأسباب اعدادا لعدة ولعدد وطاعة لتوجيه قال. فلما خالفوا كان ولا بد ان يكون ما كان، والمخالفة لم تنشأ الا بعد استهلال بالنص، ولذلك سيجيء فيما يأتي 60 آية حول هذه الغزوة لتبين لنا مناف العبرة في كل أطوارها لنستخرج منها. المنتصرون عادة الجو معهم رخاء، ولكن الكلام في سياسة المنهزم، سياسة المنهزم وثباته ده هي اللي عايزة وقفة. فجاء القرآن ليقص علينا كل همسة في الغزوة لنستخرج منها العبرة ولنستخرج منها العبرة. العبرة الأولى أنهم حينما خرجوا المنافقون تخلفوا بقيادة ابن أبي. إذا فالمعركة إنما جاءت لتمحص المؤمنين، والتمحيص يأتي في الشيء الواحد، التمييز يأتي في شيئين، التمييز يبقى ده مؤمن وده كافر، إنما التمحيص يجي للمؤمن ويعركه عركا يبين منه مقدار ما هو عليه من الثبات ومن اليقين. فالتمييز الإيمان والكفر ده شيء، والتمحيص شيء ثاني. يمحص الفئة الواحدة، يمحص الفئة المؤمنة لأنها ستكون مأمونة في التاريخ كله إلى أن تقوم الساعة إلى أن تحمي هذه العقيدة. فلا يمكن أن يتولى هذا الأمر إلا أناس لهم قلوب ثابتة وجأش متصل وهمة دون همة زخارف الدنيا كلها. إذن ده هو التمحيص. وبعد ذلك يعالج النفس البشرية على أوضاعها البشرية. فليس المؤمنون بالإسلام بمجرد الإيمان، انصبت فيهم كل عقائد الإيمان، ولكن كل مناسبة تعطي لقطة من العقيدة ليتكون بعد ذلك الأمر العقدي كله. أما الطائفتان أن تفشل، نفوس بشرية، ولكن أأنفذت ذلك العزم أم رجعت؟ إذن ففيه في الذين أعلنوا إيمانهم طائفة من أول الأمر نكر، وطائفة خرجت ولكنها همت ثم عادت. إذا ففيه طائفة من أول إشارة للمخالفة وفيه طائفة تحدثها نفسها ولكنها لم تقف عند حادث النفس بل تتوب وتؤوب، وطائفة تثبت. والطائفة الذي تثبت أنواع، تثبت إلى نهاية الأمر وتثبت إلى الغاية السطحية من الأمر. فالرماة الذين رأوا النصر أولا، هؤلاء من الذين ثبتوا، ما فروا أولا مع ابن أبي، وما كانوا من الطائفة التي همت، ولكنهم كانوا من الذين ثبتوا. ومع ذلك بعد فريق النصر الأول اشتاقوا للغنائم وخالفوا أمر الرسول، ولذلك سنقرأ إذ تحسونهم بإذن، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حصل ما حصل. هذه واحدة. وبعد ذلك تأتي لقطة أخرى، وهو أن اختنق أحد من المسلمين، خالد بن الوليد بطل أحد، وهو الذي استغل فرصة نزول الرماة عن أماكنه، وبعد ذلك جاء فطوق به المسلمين وكان ما كان. خالد هذا قبل أن يسلم ألم يكن في غزوة الخندق؟ كان في غزوة الخندق، وكان في غزوات كثيرة، فأين كانت عبقريته في هذه الغزوات؟ إن عبقرية البشر تتصارع مع عبقرية البشر، ولكن لا توجد عبقرية بشرية لتصادر تركيبا ربانيا. ولذلك لم يظهر دور خالد في معركة الخندق، وظهر هنا في هذه المعركة. لماذا؟ لأن المقابلين لخالد خالفوا أمر القيادة، فبقيت عبقرية بشر لعبقرية ولكنهم لو ظلوا في حضن المنهج الإلهي في التوجيه وظلوا ما كانت عبقرية خالد لتطفو على تدبيرات ربه أبدا. أيضا المنهزم، ونقول منهزم بحسب السطحية الحكمية، وإلا فالتحقيق التاريخي لكل العسكريين إلى الآن الذين يدرسون هذه المعركة يقولون لا هزيمة للمسلمين ولا انتصار للكفار. كيف هذا؟ كيف تفسر نصر فريق على فريق؟ يفسر نصر فريق على فريق بأن يجلي فريق فريقا عن أرض المعركة، ويظل الفريق الغالب في أرض المعركة. وهل قريش ظلت في أرض المعركة أم فرت؟ طيب، ويفسر النص بأنها تأسر جماعة من الطائفة المقابلة، هل أسرت قريش واحدا من المسلمين؟ بالله القول لو أن المسألة مسألة نصر، بعد أن يعلموا أن المدينة خالية من المؤمنين جميعا وليس فيها إلا من تخلف من المنافقين والضعاف من النساء والأطفال، أما كان يغريهم النصر هنا أن يدخلوا المدينة؟ ولا بغدر عليهم. إذن لا أثر، ولا أخذوا غنيمة، ولا دخلوا المدينة، ولا ظلوا في أرض المعركة، فكيف تسمي هذا نصر؟ قل المعركة معا. ومن الذي صلى في أرض المعركة؟ إنهم المسلمون. وهنا تتجلى بقى البطولة الحقة بقى، لأن كما قلنا في سنة النصر يكون الأمر رخاء، حتى اللي ما قبلش في المعركة بلاء حسن ينتهي فرصة النصر ويقول ويجوب، ولكن المهزومين الذين أصيب قائدهم صلى الله عليه وسلم وضعف أن يصعد الجبل، حتى أن طلحة بن عبيد الله يطأطئ ظهره لرسول الله ليمتطئه فيصعد على الصخرة، ورسول الله يسيل منه الدم، رسول الله تكسر رباعيته من الربع الهندي، رسول الله تأتي على حلقة المحل قصير من حلق المغفر في وجنته، بعد هذا ماذا يكون الامر؟ حتى لقد ارجف المرجفون ان رسول الله قتل. بعد كده بقى في اهل كل هذا هو التمحيص. فمن الذي يثبت مع هذا؟ الذي يثبت مع هذا هو الذي يؤمن على ان يقبل السلاح لمقتضى كلمه الله الى ان تقوم الساعه. ولذلك يتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلا من ابطال المسلمين كان حوله فلا يجد سعد بن الربيع. هذا هو. قال زيد: فذهبت لأتحسسه فرأيته وقد طعن 70 طعنة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية قوس. فلما رأى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك أين كيف تجده، يعني ازاي حالك؟ قال: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله، وقل له إني أجد ريح الجنة. وقل للأنصار ليس لكم عند الله عذر إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تصرف. يعني إن أحد تمكن من رسول الله وفيكم عين تصرف. ثم فاضقوا فانظروا آخر ما كان منه حين أسخن في المعركة فلم يقوا على أن يحارب بنضاله، انتهز بقية الحياة ليحارب ببطاله لتصير كلماته دويا في أذن المسلمين، وليعلم أن هؤلاء الذين أسخنوه جراحا ما صنعوا فيه إلا أن قربوه إلى لقاء ربه، وأنه ذاهب إلى الجنة، وتلك هي الغاية التي يرجوها كل مؤمن. هذا هو موقف. نجد أيضا أن الذين يعذرهم القرآن في أن يشهدوا معارك الحرب يتطوعونهم لمعارك الحرب. فمثلا عمرو بن الجموح كان أعرج، والعرج عذر أقامه الله مع المرض، حتى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. وكل أولاده ذاهب إلى المعركة، ومع ذلك يطلب من رسول الله أن يذهب إلى المعركة. يقول له الرسول: إن الله قد عذرك، يعني أعطاك عذرا بأن تتكلم، وكل أبنائك في المعركة. فيقول له: يا رسول الله، أنا أحب أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، أنا عايز أحكل في الجنة بعرجتي دي. هو ظن أنه هيروح أعرج، ظن أنه هيروح أعرج، قال له: أنا عايز أروح. هذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن ابني الذي استشهد ببدر رأيته في الرؤيا يقول لي: يا أبت أقبل علينا أقبل، فأنا أرجوك أن تأذن لي في القتال في أحد. فأذن له فقتل، فقتل فصار شهيدا. هذه أشياء في المعركة تدلنا على أن المعركة كان ولا بد أن تكون لتمحص المؤمنين تمحيصا يؤهلهم لأن يحملوا كلمة الله ويعلوها في الأرض.